الذي فيه أنت

وكان رسولا نبيا ونادى

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ولهم رزقهم فيها